بسم الله الرحمن الرحيم. ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولئن صبرت

Mm-hmm. الله يكرمك الله يكرمك. فإذا جاء وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم فإذا جاء وعد الآخرة Mm-hmm. وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تسبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. لا نعجو وجعلنا الليل وَالنَّهَارَ من أبرف فيه الله يرحمه. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكثرة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم الأحدث الإذاعات الهندسية والأنوار الكهربائية ومخازن الفرش الكبرى وطبق الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة في المكان الممتازة إدارة الحاج عادل شاكر ومنشأة الأناظر. أخي المعزي الكريم شكرا الله تعالى جميعا.